بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقلنا إن باب التعجب يحتوي على ثمانية مباحث. أول المباحث هو تعريف للتعجب، وتطرقنا خلالها إلى مسائل ربما تمس يتعلق بصفات الله تعالى، ماشي. ثم بعد ذلك رأينا أساليب التعجب عند العرب، ثم عند النحاة، وبعد ذلك رأينا إعراب هذين الفعلين، سواء كان ما كان ما أفعل أو أفعل به. بينا أن ما اسم نكرة تامة وأفعل في الماضي يحتوي على ضمير مستتر فيه وجوبا وهو يعود على ما هو الجملة خبر، بعد ذلك أفعل به الصح، نقول أيضا أنا أفعل فعل ماضي يا على صورة الأمر فتقدر عليه الفتحة، إذا خرج زيد وجوبا والضمير المتصل به الاسم هو الفاعل مجرور لفظا مرفوع حكم، هذا هو الصح نقول الآن مستدلين على ذلك، ماشي. المسألة التي بعد المسألة الرابعة وهي حذف المتعجب منه، والمقصود بحذف المتعجب منه أي حذف ليس حذف المتعجب منه، ولكن المقصود هو حذف المتصف بالصفة المتعجب منها. يعني كلمة ما تحذفش أحسن، ولكن تحذف تحذف زيدا، ما أحسن زي ما أحسن زيدا وأعظمه، ما تحذفش أنت أعظم، أنا تعجبت من العظمة، لكن هذا التجوز في كلام العرب. المسألة الخامسة تتعلق بشروط صوغ هذا الله منا شلنا جمود هذين الفعلين، جمود هذين الفعلين بين العلة، وأن من قال إنهما تضمن معنى حرف الجر هذا ضعيف، وإنما كان جامدين لمشابهتهما اسم التفضيل، وذلك من وجوه ثلاثة ذكرناها، وربما ترجع إلى أسباب أخرى. بعد ذلك إلى شروط صور فعلي التعجب، صيغ التعجب هذه لا تصاغ إلا بشروط ثمانية، وكلما كثرت الشروط كلما ضاق العمل. كل الشروط كيف العمل يضعف الشيء بشروطه؟ فالشرط الأول أن يكون فعلين، لابد يكونوا فعلين، فلا يأتي اسم صيغة التعجب لا تأتي من اسم وسمع ما لا لا قلنا شد ما جيء ما أرجم شو الذي شد ما أرجم ما أرجله ما قالوا هذا أنا قلت هذا ما أرجله ما قالوا هذا يكذبوا على العرب لا ما قالوش ما أرجله فلا يقال ما أرجله أو ما أجحشه لا يقال هذا ما أجلفه ما أجلفه ما أجل إنسان جد غالب بعض تأثر معظم العلماء يقول لا يقال ما أجلفه صح كيف حبوا يسمع الصح تعوز القاموس المحيط فيروس أبدا يصير أن الفعل هذا معروف جريفة يجلف جريفة معروف يعني سمع فيجوز قول ما أجلفه فكاين حاجة ما في تسمع بزاف بزاف في كلام الناس مثل بكلام الجرائد بس الجرائد احنا ما أصلا ما ندخلوهاش في الميزان كلام الصحفيين ما يدخلوش أصلا في الميزان واش ليش اللي كلام احنا ندخلو الكلام في كلمة تسمع ما أجدره ما أجدره أنا سمعها هذه بزاف ما أجدره أن يفعل كذا هذا ما هو الفعل تاع أجدر ما فيش فعل ليس هناك فعل هذا شاذ وسمع أيضا ما أقمنه بمعنى واحد لأن الجدير هو قمين والقمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قمين فقابلا أن يستجاب لكم جدير أن يستجاب لكم حقيق أن يستجاب لكم ما فيش فعل جدارة ما فيش فعل إذا هذا جاء من غير فعل ماشي والمرأة الخفيفة اليد في الغزل الثاني يقال امرأة ذراعي امرأة ذراع بالذات قالوا ما أذراع ما أذراعها المفروض المفروض ما كاش لا لهذا الاسم كاش إذا شد ما أجداره خاصة ما أجداره خاصة نتكلموا فيها بزاف ما يجيش واحد يقول ضعيفة ما تكلمش فيها لا شاذة قياسا بمعنى مخالفة للقياس، لكنها كثيرة الاستعمال عند العرب. الشرط الثاني فعلا ثلاثيا، لازم يكون فعل ثلاثي، لو كان رباعيا او خماسيا او سداسيا فلا ياتي منه فعل التعجب. وشذ شذت بعض الافعال ما اخسر هذا الكلام، وجاءت حقيقه من نصوص في شذوذ من وجهين، في شذوذ من وجهين. قالوا ما اخسر صح، كاين حاجه بزاف ما كنسمعوها بزاف، هذا يتقي الله وهذا يتقي الله، ايهما أتقى؟ بعد ذلك تعجب منه تقول ما أتقاه. جايز أبو جايز؟ جايز. مع ما عنده كيف فعل هذا الإنجا؟ مش من الثلاثي، لا لا مش من الثلاثي، اتقى هذا أهو مجيد، ثلاثي مجيد بحرفين بالألف بالتاء، اتقى هو هذا سمع، سمع في مسألة ما حبينا نتعرضوا إليها، تعرضوا إليها إن شاء الله في مناسبات أخرى، لأنه في ثلاث أقوال في أقوال العلماء يقول لك ما كاش ما يجيش من غير ثلاثي مطلقا، كان لي يقول لك يأتي من الثلاثي من غير الثلاثي إذا كانت الهمزة تاعه غير همزة التعجب، مش همزة المخ. مثلا شوف ذهب، هذا أذهب، أذهب هذا ثلاثي صار مباعد، يعني ثلاثي مزيد بحرف، الهمزة تاعه اللي شوف همزة التعدية بمعنى همزة النقل، هذا باتفاق ما لا يأتي منه فعل، ما تقولش ما أذهب فلانا فلانا، بصح لو كان تكون همزة ماشي للتعدية كما أظلم الليل، هي أظلم الليل، أظلم الليل، وبعدين يجي ليلة أخرى وتقول ما أظلم الليلة، ما أظلم الليل، جاء من؟ من جاء الآن صيغة التعجب؟ من؟ الرباعي ثلاثي مزيد الحرف. فهذا الذي رجحه الشيباوي وجمهور المصريين وابن مالك رحمه الله، قال يجوز ان ياتي فعل التعجب من الثلاثي المزيد بحرف اذا كانت الهمزه تاعه غير همزه التعجب، جائز عادي ما فيش مشكله، ولكن غيرهم يقول لا مطلقا ما يجوزش، والنقل والسماع يؤيد قول الشيباوي رحمه الله. هم هذا منيح تزيدوه، تزيدوا هذا فائده لتقييد ما سبق. الشرط الرابع أن يكون فعلا ثلاثيا قابل للتفاضل، لازم يكون قابل للتفاضل، ما كاش تعجب من هذه لا تقبل التفاضل، تقال التعريف تاع التعجب، التعجب شو هو؟ زيادة استعمار وزيادة في وصف الفاعل حتى اسم التفضيل، فهي الشرط مع فعل التعجب في هذه الأمور، مش من تفضيل القول بل في مفاضلة، لازم يكون تفضيل هو صح كفانية ومات، إلا إذا قصدت بالموت قلنا الموت القلبي هذا جائز، قلنا أموته ما هذا شيء آخر، لكن إحنا مات بمعناه الحقيقي لا يقبل المفاضلة لا يجوز تعجب منه. رابعا كامل لازم يكون كامل، ما يكونش ناقص، كون يكون ناقص لا يمكن الإتيان بالتعجب، لا التعجب منه خلافا للكوفيين. زيد أن يكون متصرفا جامد لا يأتي منه، لا يأتي منه فعل التعجب، لا يأتي منه فعل التعجب. زد ذهب أن لا يكون الوصف منه على أفعل، ما يكونش الوصف منه على أفعل، فلا يقال فلان أو هذا الكتاب أبيض من هذا الكتاب أو هذا السحاب أسود من هذا السحاب، لا يقال. لماذا؟ لأن هذه الصيغة وضعت على هذا النحو، غش هذا الصيغة وذكر لا يمكن تصرفها. أن لا يكون منفيا أي أن يكون مثبتا، لا يتعجب مما هو منفي، لأنه كيف يقول ما أضرب زيدا وأنت تريد النفي؟ أنا وين أفهم هذا؟ يقول ما أضرب زيدا وأنت تريد النفي، كيف أفهم هذا؟ ما أفهم. إذا لا يمكن تعجب من المنفي سواء كان منفيا لزوما أو بأداة نفي جوازا. صح. الشرط الأخير أن يكون مبنيا للمعلوم، فلا يتعجب مما هو مبني للمجهول لئلا يلتبس علينا الأمر. فلو قلت ما أضرب زيدا وأنت تريد كونه مضروبا، أين لنا الحمد؟ وهذا يخالف تعريف التعجب، لأن التعجب هو استعظام وزيادة في وصف الفاعل ليس في وصف المفعول. صح. كيف السبيل إلى التعجب مما لم تتوفر فيه الشروط؟ كيف السبيل إلى التعجب مما لم تتوفر فيه الشروط؟ استعين بالقوة، ننظر كلها في جيد. إذا كان الفعل جامدا أو لا يقبل التفاضل. إذا نقول أي فعل لم يقبل لا يقبل التفاضل أو كان جامدا، هذا لا يتعجب منه أبدا، حاجة ما تقبلش المفاضلة ما تعجبوش منها. والفعل الجامد لا يمكن التعجب به. عارف علاش الفعل الجامد؟ لأنه إحنا نشترطه أن نأتي بأشد أو أشد أو أكثر، أكثر أو أكثر أو أعظم أو أعظم، مضافة إلى مصدر، وهذا جامد، من أين لي أن نأتي بالمصدر؟ إذا تقول أولا الذي لا يقبل التفاضل والفعل الجامد لا يتعجب منه مبيحا. قالوا الأمور الأخرى الخمسة الأخرى وهي الفعل الذي زائد على ثلاث زائد على ثلاث أحرف أو ما كان الوصف منه على أفعل، هذا يؤتى بأشد أو أشد مضافا إلى مصدره مطلق، هذا عادي سهلا. زائد على ثلاث أحرف انطلق، تعجب من انطلاقه قل ما أشد انطلاقه وأشد من انطلاقه. إذا قولوا نأتي بأشد أو أشد بعدها المصدر، فإن كان ما أفعل ينصب المصدر وإن كانت أفعل يجر المصدر. هذا غير ثلاث شيء، ما كان الوصف منه على أفعل، ما أشد حمراته وأشد بحمراته. إذا نأتي بالمصدر هذا الزوج، الزوج الأولين ما تعجبوش منهم بحال، وهذا الزوج نأتي به أشد وأشد وبعدهما المصدر. شو قولنا؟ قولنا لا قلنا المنفي إلى شرندي المرفع، المنفي جد والمبني للمجبور والناقص. أما المنفي والمبني للمجبور فقال العلماء كيف عن دين ناس وإلى بذلك، أن تأتي بأشد وأجل غير أن المصدر يأتي مؤولا لا لا صحيح، ما يجيش صحيح. إذا عهد واحد معي قلت لك محمد ضرب، ضرب محمد مفهوم، تتعجب من شدة ضربه، مش تقول ما أشد ما ضرب محمد، ما أشد ما ضرب محمد وما أخطر أن لا يقوم، هيوجب ما أخطر أن لا يقوم إذا كان منفيا شنجيب أن وما بعدها، إذا كان بالمجهول جب أن وما بعدها أو ما وما بعدها. إذا فنقول باش تكونوا معايا خلينا نشوفكم شويه دي باسي، اذا كان منفيا نقول اذا كان غير قابل للتفاوض او كان جامدا هذا خلاص لا يتعجب منه. قولنا نضبط زوج واحد اخرين، ما كان الوصف منه على افعل زد وما كان زائدا على ثلاث احرف هذا يؤتى فيه باشد او اجدر وبعده المصدر، فإن كان ما أعظم ينصب المصدر وإن كان أعظم يجر. ماشي أم ربع قولة ثلاثة ناقص دع. أما المنفي وتقول المبني المجهول فيفعل به ما فعل في سابقه، يعني نأتي بأشد أو أشد ما فيش مشكل، غير أن المصدر يأتي مؤولا لا يأتي صريحا، ما تقدرش تقول. فأنت لما تقول لم يضرب محمد زيد تتعجب من عدم ضربه، وش تقول؟ ما أشد أن لا يضرب هم، واحد ما يقولش الحق يكتب دائما الحق، ما أكثر أن لا يقول الحق أفضل من تقول ما أكثر عدم قوله للحق، نقدر نقولها عادي بس أفضل العرب هذا تتكلم ما أكثر أن لا يقول الحق هم، خير من تقول ما أكثر عدم قوله للحق لموعظة. المنفي هكذا تدير له زيد شو اسمه هذا اخوه مبني للمجهول، ضرب زيد انت تعجب من ضربه وقوع الضرب عليه، تقول ما اعظم ما ضرب زيد، ما اعظم ان ضرب زيد ما فيش مشكل، صح تاتي بالمصدر شو مؤول هو عباره عباره من النحو شو وانت تحط الدش على طريقه العرب كانت طريقه اخرى. اما الفعل الناقص فاحنا تدرس ذاتنا واخواتنا شفنا اختلاف العلماء في مجيء المصدر منها والصواب انه ياتي المصدر منها، اذا فنقول ما اشد كونه كان زيد مريضا ما أشد كونه مريضا كان زيد مريضا تأتي بأجل وأشد وبعدها المصدر على المذهب الصحيح لأنه يأتي منها المصدر كون صيرورة و فرق وغيره ما أتى منه المصدر تأتي به ماشي بعدين هنا حدثنا هنا توقف بين الوقرين إن شاء الله بقي لدينا مسألتان المسألة السابعة وهي منع تقديم المعمول على فعل التعجيل منع تقديم المعمول على فعل التعجب اي على العامل فمع انه فعل فنعرف بالاصل العوامل شوف هو الفعل لكنه فعل جامد والفعل الجامد يضعف عن الفعل المتصرف من يعطينا نظير من يعطينا نظير ليس لا تعمل في الخبر متقدما عليها لا خلافا للكوفيين استدل الكوفيين بقوله تعالى أنا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنه قالوا تقدم الجار الضرور على ليس دل على أنها تعمل في خبر احنا قلنا يقول أو أجاب العلماء قال يغتفر الجار الضرور مالا يغتفر كغيره إذا هذا الجانب ما دام رزق المريض ما دام زيد لا أكلمك مريضا ما دام زيد لا أكلمك ما دام زيد مريضا لا أكلمك مريضا ما دام زيد لا يقال فوق ماشي وهنا أيضا فعل التعجب فعل جامد لا يتقدم معموله عليه تقول ما أعظم زيدا وأعظم زيدا مستحق زيدا ما أعظم أو بزيد أعظم وهذا بإجماع ما يتقدرش صح شو يعني علة أخرى تمنع ذلك أما كونه هنا لا يتقدم العلة الجمود فقط أما كونه لا يتقدم فلأنه فاعل الفاعل لا يتقدم على الفاعل المفروض هذا يمكن أن نضيفه إلى رصيد بما رحمه الله لو كان مفعولا به لجاز تقديمه فهم لو كان مفعولا به لجاز تقديمه إذا نسينا علة الجمود أعد ما أعظم زيدا إيش أعظم زيدا زيدا ما أعظم زيدا مفعول به زيدا ما أعظم سؤال زيدا مفعول به لفعل التعجب صح اللي عندك في البلد خوف انا هل كنت قلت على خوف خوف ما يشوف خوف صح زي ده مفعول به جزء قليل مفعول على الفعل وش قلت جائز مفعول به يجوز دين معنى الفعل وزي ده ضربت عادي مفيش مشكله والا باب الاشتغال هذا هو بابه صح هنا لا لا يمكن تقديم هنا خاص جامد وهنا أعظم بزيد قل لأنه جامد ماشي تحكينا إلا أخرى أنت تعتقد أن هذا فاعل جرى لفظه ها ورفع عن حكمه فلا يتقدم الفاعل على الفعل هو على فعل التعجب صح هذا لماذا ضعيف ضعيف جدا ضعيف شوية الآن المسألة الأخيرة التي يتعرضها يتعرض بها رحمه الله تعالى وهي أنه لا يفصل بين فعل التعجب لا يفصل بين فعل التعجب ومعموله بفاصل إلا الظرف والجار والمجرور وبين الظرف والجار والمجرور يغتفر فيهما ما لا يغتفر في غيرهما لا يفصل بين فعل التعجب لا يفصل بين فعل التعجب ومعموله اللي هو شرط يكون فاعل هو به فيما أعظم أو فاعل في أعظم في نقول معمولة إن تباش بظرف أو مجرور أو بحرف أو جار مجرور ماشي. نعطيك مثال شوفوا منها فأنت تقول ما أعلم زيدا ما أعلم زيدا بالتأكيد هنا الجوهر متعلق به بأعلم إذا ما أعلم زيدا بالفقه هذا ما أعلم بالفقه زيدا جائز جائز أعلم بالفقه زيدا جائز ماشي طبعا اختلفوا هذا خلاف هذا خلاف شم رائحة غرابة في هذا الكلام أعظم بالفقه زيدا ولا ما أعظم بالفقه زيدا اختلافهم ولكن العلماء يصوبون الجواب واستدلوا على ذلك بالسماع ماشي بصح الآن هل يجب أن أقول ما أضرب ما أقولش كيف أنا معمول غير ظرف الجار والمجرور حب تفصل به بين العامل والمعمول ما أعلم يا بكر زيدا يجوز ما أعلم ما أعلم يا بكر زيدا فرد يقول يا بكر ما أعلم زيدا ويجي يقول ما أعلم يا بكر زيدا هذا يجوز لا يجوز ما أعلم لولا تركه للعمل بالفتح زيدا يمكن ما أعلم زيدا أنا أقول ما أعلم لولا تركه العمل زيدا نجعل هذا ما أحسن لولا بخله بكرا ما أحسن فقط أقول ما أحسن بكرا تفهم في كل الصفات الطيبة يقول ما أحسن لولا بخله بكرا تفهم هنا لا لا تفصل بين العامل والمعمول باش بشيء إلا باش شوف من أهم معنا معتكفا زيدا جائز على فصلنا بين العامل والمعمول بماذا بالحال وهذا ليس ظرفا ولا جار مجرور ما احسن في المسجد ما احسن في المسجد جلوس ذكر ما أحسن في المسجد جلوس بكر ما أحسن جلوس بكر في المسجد ما أحسن في المسجد جلوس بكر تفضل صلاة ثمانية جائز لماذا؟ أعرف قلت لكم أنا عندك مرة مفاهرة بالعاني جبتكم هنا في المجلس ها؟ انت كنت بالعاني لهنا إن شاء الله صبورة وطاولات باش نرجع اليوم التمثيل مطلقا فراسة مشددة وغياب وقدر خطر ممكن نجي لك نطلق معكم أي نكرة تمام شي معرفة تمام باش تصلح لهم وش راح نقوله؟ أي ما أعظم ما جيد مبتدأ أحسن في الماضي في المسجد باش علقته بجلوس جيد جلوس مفعول به مضاف بكره مضاف هذا كلام خاطئ أنا لا يجوز الفصل باش بالجام جلوس تعرف لماذا؟ لأنه غير متعلق بالفعل شوف الأمثلة اللي ذكرناها مقبل الأمثلة اللي ذكرناها مقبل وإذا كان مكاشا قاسا ما عليك هو معمول في المسجد ونعموله في معمول كيسان هو أبدا قال ديكاترا صح معمول يجولك وجولك معمول بيها نقص كذي اختار الله غالب أنا ما فهمش الهضرة أنا ما فهمش أنا بس خدت المحطة كله شوف مش همس معمول الأول أبس تجي معمول معمول شوف يا ليه إنسان أخرى يغضى مشينا أخرى يسمح أخرى أخرى يسمح أخرى أخرى يسمح أخرى أخرى يسمح أخرى أخرى يسمح أخرى أخرى يسمح أخرى ما أعلم بالفقه زيدا مش تعلق بالفقه زيدا بالفقه نراه معمول لأعلم وزيدا معمول لأعلم إذا ماشي ما أفصلناش بأجنبي فهنا ما أعلم ما أحسن في المسجد جلوس زيدا فهنا أفصلنا بات جاون ضرور وهو الأجنبي وموش متعلق بات بالكاد إذا نعم نكمل القاعدة الثانية قلنا أقرأ لي القاعدة شيء عمد أقرأ القاعدة قل ما فيش قاعدة لا يفصل بين شيء. لا يفصل بين شيء. عنده من المعمول. تبقى القاعدة النحوية. أشد ضرطة تسجل توصل لهم قل كم يفصل بين القاعدة على مكان. هذا ما بيكون منطقة في العبارة. أقرأ شو من لا يفصل بين فعل فعلي التعجب ومعمولهما إلا بضبط وجار مجرور إذا كانت متعلقين بالفعل إذا كان متعلقين بالفعل لازم يتعلقوا بالفعل شو سبحان التضييع يتضيقوا على فعلي التعجب يعني هذا الجوز بدنا نفصل صاحب شرط أنه يبقى دائما الجار مجرور هذا تحت السلطة تاعك متعلق بك أنت ما تخليش متعلق بحاجة أخرى مفهوم هذا؟ مفهوم المخالفة لو فصلنا بين فعلي تعجب ومعموليهما بأجنبي مش بضرب جمجرور مطلقا لا يجوز لو فصلنا بضرب جمجرور ولا يتعلقان بالفعل إنما يتعلقان بالمعمول لا يجوز كما تقول لأنهم متعلقان بمعمول لمعمول فعلي التعجب دفها صح صح ما يجوز تسمى بقوله وفعل هذا الباب لم يقدم معموله ووصله بملزم وفصله بظرف أو بحرف جر مستعمل وقلت في ذاك استقر يقصد بالبيتين فعل هذا الباب لن يقدم معموله أي عليه لا يتقدم هذه المسألة السابعة لا يتقدم فعل معمول فعلي تعجب هذه المسألة السابعة المسألة الثانية وصله بملزمة يعني أوصل شو اسمه هذا المعمول صله باش بما تعجبيه أي لا تفصل بينه وبين أقصد الفعل فعل تعجب صله بما التعجبية وفصله بظرف أو بحرف جر مستعمل ولكن احنا نقيد فصله بحرف جر أو بظرف مستعمل بشرط أن يكون متعلقين بالفعل والخلف في ذاك استقر الخلف أي الخلاف استقر الخلاف خلاف العلماء استقر في ذلك منها واستقر هنا بعد ذلك القراء وشراء واستقر هنا بمعنى من القرار أي ثبت بقي ثابتا مش يعني الاستقرار الوجود مجرد الوجود الكون العام هم لأنه استقر كون عام وأخبر بضف ناوينا معنى أو استقر إذا استقر كون عام يجب حذفه في ذكاء فعل معلوم يجب حذفه سواء كان حالا او صله او خبرا او نعتا علاش فلما رآه مستقرا عنده قال بغيها يذكرها فقاش لما رآه عنده قال لما رآه مستقرا وش جاوب كون عسكري هذا مستقرا ثابت فلما رآه ثابت ما يشغلش ثابت خلاص كأنه احسن وتشبوني عرش دوله اذا هذا الاستقرار يدل على شيء زائد مش على مجرد كونه كذلك من استقر بمعنى ثابت قال لا يجوز تقديم معمول فعل تعجب عليه فلا تقول زيدا ما احسن شو يعطينا العلة؟ باينة الجمود. جيد الجمود. كاين علة ثانية؟ ما لأنه ما هذه لا يعمل ما قبلها، لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، لا حق الصبر، لا يعمل ما بعدها فيما بنا فيه، لا يعمل ما بعدها ما قبلها فيما بعدها. هذه لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، يعني ما ليش من الموصول، لا يعمل ما بعدها فيما قبلها فوق. لذلك هذا أيضا علة. ولا ما زيدا أحسن، هنا وش ده؟ صلبين متعجبية وفعلها من باب أولى. ولا بزيد أحسن، ويجب وصفه بعامله فلا يفصل بينهما بأجنبي. شوف كلام طيب هذا، ما خلاص جمع كلش، لكن عنا المفروض يقول ظرف جانبه. وفلا تقول في ما أحسن معطيك الدرهم على ما أحسن معطيك الدرهم. لماذا قلنا فكر جيدا؟ ما أحسن معطيك الدرهم. لأنه ليس ظرفاً ولا جارا. إذا فصلنا بين أحسن لوطية التعجب و ما أحسن الدرهم ما أعطينا، ما يجب يقول ما أحسن الدرهم ما أعطينا معطية معمول. أرجو ما أحسن معطية الدرهم فلا تقول فيما أحسن معطيك الدرهم في هذه الجملة، لا تقول ما أحسن الدرهم معطيك، ما أحسن الدرهم معطيك، لأن أنا أتعجب من إعطائك الدرهم، مش أتعجب من الدرهم. هذا إصلاح، والدرهم مفعول به معطي. ولا فرق في ذلك بين المجرور وغيره. فلا تقول ما أحسن بزيد مارا، يعني ما أحسن بزيد مارا، ما أحسن بزيد مارا، مش ما أنت قبل ما أحسن مارا ميزا ليه فأنت ما أحسن مارا ميزا ليه مارا ميزا لم يقل ما أحسن رجلا مارا بس بس بس بس بس نحن بذيب ندش مواجه المتعجب منه أو لا معنى مبتدا ذكروا بكرا ومعنى بالعودة مش يكون ناكرا ولا مبهمة مش يكون ناكرا على واحد يجي يقول ما أعظم رجلا بس هذا خطأ هو ما أعظم رجلا صحيح خطأ لا مش بقول المعنى ما عاد اجتمعنا لا حكم العمدة لازم يكون شيء معروف يعني على الأقل معروف ما أحسن مارا بزيد ما أحسن مارا كيف يجي ذا الزيت ما شاء الله كيف يكون زيد حتى لو ما أحسن رجلا مارا بزيد ما أحسن رجلا يعني دي تلك بعدها اللي ما شاء الله شيء كمان لازم هذا التأويل ما أحسن رجلا ما رمزه لازم نقول ما أحسن ما رمزه نحن نكر رجل مالك ما أحسن بزيد المارة مش نقول واضحين قد مارة نقل نكر خطأ نكر هذا خطأ ما أحسن مارا المارة بزيد جائز جائز ما أحسن بزيد المارة علاش لأن بزيد صحيح أنه جامد لكنه معمول للمرة وليس لي أحسن مفهوم؟ تريد ما أحسن مرة بزيد ولا ما أحسن عندك جالسا ما أحسن عندك جالسا صحيح؟ خطأ لماذا؟ لأن عندك صحيح أنه ظرف ولكنه متعلق بجال شمس في المعمول وليس بالعامل. فإن كان الظرف أو المجرور معمولا لفعل التعجب ففي جواز الفصل بكل منهما بين فعل التعجب ومعموله خلاف. والمشهور جوازه خلافا للأخفش والمبلل ومن وافقهما. ونسب الصيماري المنع إلى سيبويه. ومما ورد فيه الفصل في النفر قول عمرو بن معدي كارك صبح معدي كارك تكتب بالياء الأخير وكارك وكذا. وهذه كتابة المحدثين معدي ويقرأ معدي يكرم هذا خطأ. قراءة قراءة أن الألفاظ هذه لم تعرف هذه أهل اللغة هو شيء أهل فن آخر. كل أهل فن عندهم اختصاص وخاصة الحمد لله انه بعض اهل العلم يقول معدي كارب يعني بعض المحدثين يقول معدي كارب. شنو كان امور هذه تبدا المحدثون وتبحث عن اصلها ضعيفه كقولهم ما تقولش سيبويه ولا تقول سيبويه على قد انه ويه اسم شيطان. فين جبت ابني ويه اسم شيطان يقول لك في حديث ذكر السيوطي رحمه الله صدري براري يقول لي ويه اسم شيطان كذا ضعيف يعني موضوع أنه لا تسمى بويل ويل اسم شيطان. هذا وش يخلينا يخلينا وش يبدلوا ما يقولوا شي بويا ولا اسحاق نوع هويا هم لا يسأل باش يقول في ذم باش يقولوا كابويا ويل ما شاء الله شي بويه وويه واسحاق نوع هويا رائع. كذلك في التركيب المسجي شوف تركيب المسجي عندك زوج ما كاش ثالث عندك زوج في كتابة عندك يا إما التركيب المسجي يكون الجزء الأول تاعو الجزء الأول مركب منه مفتوح هم دين دين هذا هو الأصل تركيب المسجي تكون كلمتين صح موجزتا فصارت كلمة دين من الجزء الأول يفتحه قاعدة مضطربة كبختة نصر ما يجيش واحد غدوة يقول لك تسمع عندهم بخت ونصر يقول بخت ديك قاعدة مش ولا عندهم تسيطر على الكلام اللي درسنا ولا هذا الشيء باش انا تسيطر على الكلام ماشي نتبع اخطاء مصباعية على غاز الكتاب هو انا صلح يكتب فكتب راه شد صلح اذا كل اسم مركب مسجي فالجزء الاول تاع الاصل فيه انه مفتوح الا ما انتهى بياء ما انتهى بياء جزء الاول انتهى نفسه سكن فقالي قال قالي قال ما كان في تركيا وينسب اليه ابو علي القالي صاحب الامل امل القال قالي قال هي اسمه هذا تنتقم شي قالي يا قال قالي قال صح الان معدي كارب في معدي يكرب حبيت تقول علاش ما نبداوش من يكرب ما نقول معدي يكرب واحد انتنا صح هذا لا واحد يجي يقول لك علاش ما نتعلوش البداية من هنا وما أدراك أن البداية من هنا نقول لك حبيت تبدأ منا ما نقول معدي خير واحد انتنا يا إما تفتح معدي يكرب أو تبحهم معدي كارب مفهوم هذا ولا لا؟ ضبطها؟ نعم سبحان الله نهضر مش كلك إلا وما صحيح هو ما تجيز شوف الآن كان لك قاعدة التركيب المسجد وأصل الفتح إلى الذهبية وأنا عندي فرض عليك هوني أقول لك ما نقول معدي كارب قل لي بصح هو ما أدرك أنه انتهى بياء قلت هذا اسم ما تفهمتهاش ما تفهم معدي كارب هو وما أدرك أنه انتهى بياء لعله تبدأ يبدأ هو منها أقول ما نقول معدى يكرم يكرم صح هما جزموا باللي مشي هنا يخلص الأس يخلص هنا اتفقوا على أنه ينتهي باللي الياء معدي كارب شي معدي يكرب ولا أي شيء مقدار بالمعدي كارب عمر بالمعدي كارب لله بر بني سليم ما أحسن في الهيجاء لقاءها وأكرم في اللذبات عطاءها وأثبت في المكرمات بقى. هذا سلام عربي مع وطن شكلام ما شاء الله. لله ضرب ضرب بني سلم اسمعت لله ضرب أكثر الله أمثالا. هذا العرب ثابت عنده والضرب اللبن بما البني اللي جاء في العربات الله يكبره لله الله يبارك فيه. لله جار مجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم ضر مبتدا مؤخر دائما تعلم يعني لله ضر زيد لله جار مجرور متعلق خبر محذوف ضر مبتدا مضاف بني مضاف اليه مضاف سليم مضاف اليه ما احسن ما نكره لما بنيه المعرفه مبتدا واحسن في الماضي مبني على الفتح دائما الإعراب وفعل مستتر وجوبا تقديره هو يعود على ما في الهيجاء جامد جامد متعلق بشو بأحسن بلقاء خير في المعنى رائع المعنى ما أحسن في الهيجاء لقاءها أستحسن اللقاء ولا أستحسن لقاءها في الهيجاء إذا جامد متعلق بالهيجاء بلقاءها ولقاءها مفعول به لأحسن ومضاف له مضاف إذا صلى نعم هو أجل هو أجل إيه هو أجل وجمع أجل هذا ويقول بالله والخلف في ذاك استقر كان خلاف الذي أجاز الفصل بمعمول معمول فعل التعجب وتلاحظ ان الدعوة دليل هذا يتعلق جام جرما وش يتعلق باش بأحسن او يتعلق باللقاء ما احسن في الهيجاء ما احسن لقاءها في الهيجاء نحن نلتقيها في الهيجاء في نفس تخصص بلك مطلقا واكرم في اللذات عطاءها وأكرم واو عاطفة وأكرم عطوف على فعل التعجب مبني وكان في مستتر إلا زبات جامد ومتعلق بعطاءها وعطاءها مفعول به مضاف لا مضاف له وأثبت معطوف على أحسن دائما تعطف على الأول وفعل مستتر في وجوب تقريبا هو في المكرمات متعلق ببعطاءها وبعطاءها مفعول به وهو مضاف لا مضاف له لاحظ ان هذا يخدم مذهب من قال جواز اطلاقا يعني تفصيل ما دام جام ضرور والضبط يتوسع فشو كلام طيب ما احسن في الهيجاء لقاء سهل على اللسان وقول عليهم وقول عليهم المعطوف عليه مما ورد فيه الفصل في النثر قول وقول علي كرم الله وجهه طبعا كرم الله وجهه استعملها بعض المحدثين يعني لكن اعتمادا ايضا على روايات ضعيفة شوف دائما تصير الأفعال اعتمد على روايات ضعيفة ليس لا أصل لها يقول لك أنه ما سجد لصنم من قط واحد يقول لك لا أنه كان يقضي حاجته وما رأى ذكره قط هي كلها حكايات من وضع الشيعة من وضع الشيعة تصفه بهذا الأمر كرم الله وجهه وهو كرم الله وجهه لكن نقول رضي الله عنه كما لأنه رضي الله أعظم من كرم الله وجهه رضي الله أعظم الله اصطفاها في الدين السابقون الأولون من المهاجر والأنصار الذين تبعوا بإحسان رضي الله عنه وأرضاه لو وجد شيئا أكثر لا أبدا خلاص إما الخليل والحبيب الخليل أكثر من الحبيب إيش نحبط النبي صلى الله عليه وسلم هو حبيب نعم لكنه خليل قال وقد مر بعماري فمسح التراب عن وجهه أعزز علي أبا اليقظان أن أراك صريعا مجدلا يقصد الموت عندما تقتله الفئة الباغية أعزز علي، أي ما أعزك علي. أبا اليقظان هذه كنية عمار بن ياسر، أن أراك لا أعزز علي أبا اليقظان، أن أراك هذا مصدر مؤول صريعا مجددا. إذا أعزز في عمار مبني على فتح مقدر من عن دورها، مجيئه على صورة الأمر. علي جامد المتعلق بأعزز، أبا اليقظان صلى نباش به منادى، منادى منادى منصوبة في ألف نيابة عن فتح الأسماء الخمسة، ومضاف اليقظاني مضاف إليه مجرورا مجرورا كسرة على اسم جرورا مجرورا كسرة، لأنه وصف فيه ألف والنون بجوابه لأنه محلى بألف. هذا الشاهد، هذا الشاهد ما في إجمال الجريد، ما في إجمال لا لا اسمه من الصرصف وجاء لي إلى في مش هذول قبل ايش حواليه ما لم يضط او ياكو بعد الف رافي شوف مجموع لا يحصل كل واحد يحصل 50 ما شاء الله ما حصل نقاط سمان الاسبياء الحمد لله ما كذبناش كما حب واقع ثلاث خمسين خمسين ونخرج الناس وراح حضنا الألفية كذبنا ما كذبنا ما دول الله لكم ديرا مصطفى أن حرف نصب مصدر واستقبال أراء يعني مضارع منصوب وكأنه أن تبي فتحا مقدر على الألف من عن بوين التعذر وكان مصدر الوجوب تقديره أنا والكاف مفعول به مكان هذا يحسب رؤية بصرية زيد وصريع حال أول مجدلا حال ثانية وأن أراك أن وماذا في تأويل مصدر مجرور بالباء المحذوفة لأن يجوز حذف الباء قبل أن وأن وقال ابن مالك رحمه الله شكون يراهم على الفضل الدليل على هذا اللي حذف أن حذف حرف الجر قبل أن وأن قبله تعطيني هذا بعد لازما لحظ جواب وإن حذف فالنصب للمنجرب نقل الوكيل أنه وحمي نقلا يعني هذا الأمر نقلا لما قولهم واختار قولتان واختار موسى قومه أو قولهم بيت الضائل تبك تمرون الديار ولم تعود صح نقلا وفي أنه أن يطاردوا مع أني لبسكم كعجبت أن يدوا صح أن أراك صانعا مجددا ماشي خلاص هو المصدر المؤول مجرور بالباء المقدرة لفظا مجرور بالباء المقدرة لفظا ومرفوعا حكما لازم تقول مرفوع حكما ومما ورد منه من المرض هل أي الشاهد جزء طبعا فصل بالمنادى أعزز علي أبا اليقظان أن أراك أنا توشعر يعني أو يقصد هنا أن هناك مذهب جائز الفصل بين الكتاب تعجب والمعمول مطلق وهناك مذهب أنه لا يجوز الفصل إلا بضرب الجار والمجرور مطلقا وهناك مذهب أنه لا يجوز الفصل بين الجار والمجرور إلا إذا كان تعلقا بالفعل وهذا الذي رجحه ابن هشام رحمه الله تعالى ومما ورد عنه من النظم قول بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقال نبي المسلمين تقدموا وأحبب إلينا أن تكون المقدمة كاين بيت ربما تحفظ سيأتي إن شاء الله نتدرب على كذلك وقال نبي المسلمين تقدموا وأحبب إلينا أن تكون المقدرة سيصحى صوت جزاه الله خيرا يعرف من البيت شو لهم مستعين يعرف شو يديروا لهم ولا تصحيح عمزة كده مستعد مستعد تعرف ها شط في مضارع نقص يا منصوب بأنه تبي فتحة اسمها وجوبا تقديره أنت المقدمة خبر تكون خلاص خلاص الإعراب إعراب نزل إعراب مش عارف ما قاعد ضد النص وإذا علقناه بالدرس متتناول كيف تعرف أن تكون المقدم هذا المصدر معروف كيف تعرف كيف تعرف هذا المصدر المؤول أنا وما بعدها كيف احتاربها تفضل تفضل تأويل اسم في تأويل مصدر مجرور بالباء لفظا ايه إذا عندك ثم أحبب ياك إخلاص ما لا أحبب وش احتاج إشباعي إذا تكون مجرور لفظا مرفوع حكما على أنه فاعل وجملة تقدموا ما في محل نصب نحكيها بالقول شو ما نعرفوش إلينا بالمقدمة ها؟ ما نعرفوش إلينا بالمقدمة أحبب أن تكون المقدمة تعلق إلينا بالمقدمة لا أنت تدرس معنى حروف الجر تدرس معنى حروف الجر اللام هو إلى من معانيها التعدية شفناها ولا لا من معانيها التعدية يعني اختراط الفعل العام ما يقدرش يوصل يجيب له إلى شفنا إلى مثل هو أحب إلي كيش وصلت للياء كيش وصلت ب إلى هنا أتم أحب أحبب إلى فوق أحبب إلينا هذا متعلق بأحبب الشاهد أين هو أخونا عبد الكريم؟ تقديم ولا الفصل بإيش؟ الفصل بالعامل ومعموله بجار مجرور جيد هذا جائز على المذهب الذي اختاره ابن هشام جائز ماذا تعلق بأحبب وقوله خليلية ما أحرى بي للب أن يرى صبورا ولكن لا سبيل إلى الصبر إذا لا سبيل إلى اللب لا أخلب أو خليلي ما أحرى بذي اللب أي جدير بذي اللب واللب هو العقل والعقل أسماؤه تدل على مسمى فالعقل مأخوذ من ربط عقلت البعير ومنه باب العقل أو كتاب العقل ديات يعني كانوا يربطون الإبل ويأخذون إلى أولياء المقتول العقل معروف عقلته اعقلها وتوكلها اربطها وأيضا من أسمائه نهية والجمع نهى على أساس أنه ينهى صاحبه عن القبيح من أسمائه الحجارة لماذا على أساس أنه الحجارة اسمع القول عجيب الحجة الفعل ها ومفردها مفردها حجة هذا جمع الحجة ما هو المفرد لا حجة لا حجة فرجة الحجة روح الفعل روح الفعل تعرف فعل فمفردها فعلة ولا لا ك هذه خليش نادر هيا فعلا ما يقولوا حجية الحجية لا أدري لماذا سمي بالحجة أظن من القصد سمي أيضا اللب لأن اللب هو الخالص من الشيء والإنسان قشر دون لب لا عقل قشر إذن العاقل جدير به أن يرى صبورا. قال ولكن لا سبيل إلى الصبر، إذن فلا سبيل إلى اللب. أعرف يا محمد خليلي منادى منصوب وعلى تضيشه عسرة، وكان تقول فتحة أخطأت فقال خليلي، وكان تقول خليلي خليلي منادى منصوب ونصب الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى، وهذه الياء مدغمة هي المتكلم صحيح. إذا منادى منصوب ونصب الياء المدغمة فيها المتكلم نعوض من فتحة لأنه مثنى وياء مضافة جيد روح. ما هل تعجبي أحسن عليك، نزلنا في الدرس لازم نطلع حقا. نكرة ناقصة، كنت معنا في الدرس الأول ما كنت معنا، تميز بين نكرة الناقصة والتامة. مش ما تكير تقول نكرة نكرة معرفة معرفة وش معنا خشوا كيوفك حفظها كان نكرة ناقصة ونكرة تامة ومعرفة ناقصة ومعرفة تامة. مش حابين يقولوا الناكرة كلمة شيء، يقول ناكرة شيء معرفة معرفة الشيء. الآن هذه الناكرة اللي هي شيء إما تكون تحتاج إلى شيء يكمله إذا فهي ناقص، أو لا تحتاج إلى شيء يكمله فهي تامة. نعطيك مثال، شيء أعظم زيدا، تم الكلام مثلا. كاين حاجة شيء أعظم زيدا يخلى زيد عظيم، وش رأيك؟ ما تحتاجش كلمة شيء لأي شيء، إذن فشيء نكرة تامة. فلو كان قولك زعما مررت بما معجب لك، مررت بشيء معجب لك وش تلاحظ؟ مررت بشيء معجب لك وش تلاحظ؟ تلاحظ بلي كلمة شيء تحتاج إلى نعت وصفت، إذن فهذه نكرة ناقصة. معرفة التامة تعرف شو اسم وصول، معرفة الناقصة اسم وصول. جاء الذي نحبه أو رأيت الذي فعلت، جاء رأيت الشيء فعلته تحتاج صلة مفهوم. أما المعرفة الناقصة شنو هي؟ المعرفة التامة علاش اسم استفهام معرفة؟ معرفة بلغ انت يا بلغ انوت شبيه تبكر انوت طرج لي كان مين جبت بلي ما شو مش كان لا سكتو 13 وصي بصغانته. ما انت اي شيء انت اكيو اكيو معرفة ناقص تم. أو جاي معكم في الدرس القابل إن شاء الله، إن الله نعم يعظكم به. أي جاي خلوها هذيك تكمل لكم القسمة تاع فاعل نعمة وبئسة شي دائما فاعل نعمة وبئسة نعمة الشيء نعمة الشيء نعمة نعمة هي نعمة هي ورانا جاء هذا الشيء على جاري محمد. أي تفضل مبتدأ في الماضي مبني على كيف درتك هكذا ولا وجوبا لما درتك شعر كم درتك هكذا اللي مكروها اي قرينا الضمير مستتر قرينا منيح ضمير مستتر يستتر في سبع حالات وجوبا من بين هذا كان فاشل تلت ما فعله ومضاف خمس دقيقة غير تقول بيدي دي اسم مجرور من باب المجرورية نعمة عن اكسر عن الاسماء الخمسة مجرور رفضا يعني مجرور رفضا من لما مجرور ظلم محب منه مش رايك. هل نقول مجرور لفظ المرفوع حكما فاعل على جي لأن ما أفعل نعطلها فاعل ساعه مستتر فيه وجوبا افعل بذي اخر فقال اخر بذي اللب ان يحظى بحاجه المشي اخر فوق نروح اذا هنا لورا علميه لورا في المضارع نبني المجهول مرفوع منصوب بان ونصبه الفتحه والنائب الفاعل هو المفعول الاول ضمير مستتر على رفع هو المفعول الاول في المعنى صبورا مفعول ثاني وان وما بعدها في تاويل مصدر لاحرى جيد ما احرى بذي اللب رؤيته ما احرى رؤيته كذلك ولكن هو حرف لكن لا لا سبيل الى الصبر جامد محذوف صبر جيد وتعرفون بالاخلق بذي الصبر ان يحظى بحاجته ومدمن القرع للابواب ان يلجا ما شو يعرفون هذا منيح البيت في حكمه هنا في حكمه جيده اخلق بذي الصبر ان يحظى بحاجة خشبة كيف قالت لا سبيل إلى الصبر ذكروه قلوا أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته ومدمن القرع للأبواب أن يلجا عارف ليش هذا البيت مكتوب عندكم الله في الحاشية هذه لك شفت هذا شكون اللي حب يعرف البيت هذا اللي عنده الصبر صوت البلبل يتفضل رياض واش مستعد شو لك ده عذاب شو انا عذبه واش وكيلك ربي صغير يقول تفضل يا رياض اسمع بعد تقول الدعي لك ان يجوز فيك تقول الدعي لي ان شاء الله اذا تفكرت من الضفان هيك انا ايش ماذا اخلق ها جيد اخلق اي احري واجدر واجدر سلق يجي لا مضارع لا امر سلق جاهز ريتلي يجي في البيت عمره ما تنبت يقول راجع اقوام الشامي الجزائر الشافعي المضارع لاوشك وكذا لا غير وجده لا غير لا غير مستعمل مجيب استحضر جيبي مستعمل مضارع لاوشك وكذا لا غير اجاب مجيب نعم انا احب واحد يستحضر الابيات اخلق فعل ماضي تفتح الان ضوئي مجيئه صوت الحمد لا قبل فاتع أخلق أين مش تقولي قولي فاتع أخلق على المذهب الآخرين يجيبوا فاعل مشتت لك هنا أخلق فاعله جاك بدي أيوة الباحر جرزي عن مجره الياء نيابة عن السماء بس هذا مجرور ضفرة مجرور ضفرة أنا أخلق بذي مرفوع حكما لفاعل أخلق تعرف ليش وش سمعت تعرف ليش تعكر كان زوج بكرة مستحضر وش زوج الباقي قام شغل إيه لكم عيالين هذا شيء أخلق بذي الصبر أين الفاعل أن يحظى بحاجته أخلق بأن يحظى بحاجته إذا بذي ما إيش تعجبه منه أنت تعجبه منه ما أخلق أن يحظى بحاجة شكون ما أخلق ذا الصبر حول لي أخلق بالصبر أن يحظى بحاجتي حولها ما أفعل ما أخلق شكون ما أخلق ذا الصبر أن يحظى بحاجتي لا مش إذا أخلق بيدي الصبر. أخلق بيدي الصبر عادي فائدة أخلق شو هو؟ بيدي الصبر. لو فائدة بيدي الصبر عادي أن يحظى بحاجتي. وكان قلنا أخلق أن يحظى بحاجتي بيدي الصبر يتم صح. ومش فاهمين المقصود من البيت وشو ماذا جاءوا به، لكن احنا حبينا نفهم المعنى هل يستقيم ولا يستقيم. أخلق بيد الصبر، ما أخلق على الصبر أن يحظى بحاجة دي. ما أخلق أن يحظى بالصبر بحاجته، ما أخلق أن يحظى بالصبر بحاجته، هذا مستقيم. أخلق ذو الصبر أن يحظى بحاجته، أخلق أن يحظى ذو الصبر بحاجته. فيه لبس يعني، فيه لبس، يكفي أنه فيه لبس صح. إذا أخلق بيد الصبر، بيد الصبر متعلق بيحظى، مش شيء بيحظى، تبنيش، مستحيل يحظى بيد الصبر، مستحيل. بأخلق، هذه بأخلق، جاوب المفعول بأخلق، أن وما بعدها، كتاب المصدر مجرور بالباء، مجرور لفظ ضم مرفوع حكما على أنه فعل لأخلق بحاجة الجامعة متعلق بيحظى ومدمن متعلق باش معطوف على بالصبر بالصبر أي أخلق بالصبر وبمدمن أخلق بمدمن القرع أخلق بمدمن القرع لأبواب أن يلي جاهلي تطب زاد يظن غير عادي هذا صح تخرج له ولو زعفر تخرج له خرج مهم تضرب وخلاص هذا مهم يخرج وخلاص ها أخلق به صح ومدمن القرع مضاف قرع مضاف إليه للأبواب جاءهم جرم تعلق بالقرع أن يلج أن وما بعدها في تأويل المصدر شو فاعل مجرور بالباء الزائدة لفظا مرفوع حكما على أنه فاعل أخلق أيضا أخلق أيضا يعني ما أخلق أن يحظى بحاجته شكون ذو الصبر وما أخلق أن يلج مدمن القرع للأبواب والله تعالى أعلم وأعز وأكرم إن شاء الله مفهوم ما بتعجب نقرأ الأبيات من المرة الأخيرة في بأفعل أنطق بعد ما تعجب خذ المرة الجاية بسوء سؤالك إيش بأفعل أنطق بعد ما تعجب أو جئ بأفعل قبل مجرور ببا بعدين وحذف ما منه تعجبت وتلو أفعلت وتلو أفعل صبنه كما أفخ ليلينا وأكرم بهما أكرم أصدق بهما صح وأصدق بهما وحذف ما منه تعجب تستبح إن كان عند الحذف معناه يضح وفي كلا الفعلين قدما لازما منعو تصرف بحكم حوتما وصرهما من ذي ثلاث صرفا قبيل فضل ثم غير الانتفاع وغير ذي وصف يضاء أشهلا وغير سالك سبيلا فوعلا بعدين وأجدد وأجدد أو أشد أو شبههما وأجدد أو أشد أو شبههما يخلف ما بعد الشروط عادما وبالنزول يحكم لغير ما ذكر ولا ومصدر العادم ها مصدر العادم شوف لي ما عندوش مصدر الذي ليس له مصدر ومصدر عادي بعد ينتصب وبعد أفعل جره بالباء يجب أشرحناها يعني بعض ومصدر هذا الفعل الذي عدم الشروط فإنه ينتصب مع ما أفعل ويجر مع ما أفعل به وبالنذور احكم لغير ما ذكر ولا تقس على الذي منه أتي ثم جاء بمسألة الفصل و تقديم وفعل هذا الباب لن يقدم معموله ووصله بملزمة ووصله بملزمة وفصله بلفظ أو بحرف جر مستعمل الخلف في ذاك استقر مفهوم إن شاء الله كله سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب إليك فليمهر